وقالت لي فأمان الله. وليلة ذكرها على جرحي ولا أنسى. وليلة وليلة وليلة كانت وقالت لي فأمان الله. وليلة وليلة وليلة ذكرها يبقى. على جرحي ولا أنسى. وجدت خيط رسائلها وخصلة من جدايلها وتديني جواباتي بقايا عمر بسماتي. تاخد رسايلها وخصلة من جدايلها وتديني جواباتي بقايا عمر بسماتي. وقالت لي فقط على صوت الخليج. وقالت لي بسمتي وفجري. وليلة زيد الليلة وهبتك بالأمل عمري. في ليلة كنها الليلة عرفتك بسمتي وفجري. وليلة زيد الليلة وهبتك بالأمل عمري. ويا ريت البسمة ما كانت ولا الإحساس. يا ريت الدنيا خانتني وكل الناس في ليلة كنا الليلة عرفتك بسمتي وفجري وليلة زيد الليلة وهبتك بالأمل عمري في ليلة كنا الليلة عرفتك بسمتي وفجري وليلة زيد الليلة وهبتك بالأمل عمري ولا الإحساس يا ريت الدنيا خانتني وكل الناس في ليلة كنا الليلة عرفتك بسمتي وفجري وليلة زيد الليلة وهبتك بالأمل عمري في ليلة كنا الليلة عرفتك بسمتي وفجري وليلة زيد الليلة وهبتك بالأمل عمري ويا ريت البسمة ما كانت ولا الإحساس يا ريت الدنيا خانتني وكل الناس وفجري في ليلة زيد الليلة وهبتك بالأمل عمري ويا ريت البسمة ما كانت ولا الإحساس يا ريت الدنيا خانتني وكل الناس على خنتي أواينتي ولا ولا قلت فأمان الله رسائل ويش اسوي بالورق وكل معنى للمحبة ذاب فيها واحترق لا لا لا لا لا تردين الرسائل ويش اسوي بالورق وكل معنى للمحبة ذا فيها واحترق لا لا لا لا لا تردين الرسائل وش أسوي بالورق وكل معنى للمحبة ذا فيها واحترق لو تركتي لي في لي بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة عذرها الواهي دليل. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرعيل دمعة العين الكحيلة عذرها الواهي دليل. لا لا لا لا لا تردينا الرسائل وايش اسوي بالورق وكل ما نال المحبة فيها واخترت. لا لا لا لا لا تردينا الرسائل وايش اسوي بالورق لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة عذرها الواهي دليل. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة وش اسوي بالورق كل ما نال المحبة دافيها واخترت. لا لا لا لا لا تردي للرسائل وش اسوي بالورق وكل ما نال المحبة لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة عذرها الواهي دليل. لو تركتيني في ليلة بسمتك عند الرحيل دمعة العين الكحيلة أدرك الوالي دليل. وليلة كانت الفرقة وليلة كانت الفرقة وليلة كانت الفرقة وقالت لي ما اقدرش اقوله في امان الله.